فأبو عوانة رحمه الله لما يفسر الحديث عن الحرية برغم الحرية أثمن ما يملك الإنسان. تعرف العبودية أمر شيء هو القيد الذي يلزك له أن تكون عبدا، دين إن لا خيار لك على الإطلاق. يعني لما تكون إسرائيلي طول عمرك أهوى 100 مرة من أن تكون عبدا. في النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاجز. يبقى أنت عايز تتجوز وسيلة تقول لا ما تقدرش تتجوز، لو تزوجت رغما عنه تبقى زاني على طول. واخد بالك؟ وقال إذا أبقى العبد فر العبد مسكين لا تقبل له لا صلاة ولا زكاة ولا عمل حتى يغفر. لهذا ولتعظيم قدر الحرية قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. هي الحاجة الوحيدة اللي الابن يقول للأب أنا وأنت رب رب إحنا زي بعض. هذا يدلك على خطورة الحرية وأن يكون المرء حرا. فالحمد لله على نعمه تترى. فيمكن برغم حاجة الإنسان للحرية لكنه رأى العزة في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ هذه النية فارتفع إلى أعلام السماء إماما وأعتقه الله عز وجل وأخذ حريته. فهذا الأمر إحنا نستفيد أنك أنت لا تقم لا تقم على معاصي الله ولا تتوجه إلى معاصي الله ولا تأخذ الدنيا بدنيا أبدا، كن عديما وسيأتيك ما قدر لك. الصلاة كلها بترجع إلى الإيمان وإلى الأنف، وكلما كان المرء مؤمنا كلما أنف من الدنايا. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن قصيب بن هذا هو ابن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون، وعمرو بن ميمون تابعي من الطبقة الأولى من تابعيه أهل الصوفة، وله خبر عجيب غريب جدا. هذا الخبر رواه البخاري في كتاب الحلول الصحيح، ووقع هذا القصة بزيادة الأطول خارج البخاري. قال عمرو بن ميمون والله لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. القصة التي رواها عمرو بن ميمون لها إرث ومراته زينين جنب بعض، والإرث الذي كان دلاعه هو إيه الإرث كحضر خلاص، وكان إرث عبود جوزها أو الإرث اللي كان فارس دراعه واخد الإرث الفضل ده كان إرث عبود. فجاء إرث كده إيه شباب بطبط لها واختلف بدينه مش عارف إيه اللي لما الكلب يلعب من اسم بطبط تقول له بطبط الكلب يعني إيه يلعب دينا واختلف وناداها فإيه امتلت برزق كده من إيه من على إيد الإرث العبود وأخذت مكان بعيد كده ونجح خلاص. وبعدين بعد ما عملت العملية دي قالت رجعت أحضان الايه للنرد العام الثاني، فلما اقتربت منهم شمها، فلما شمها أنكرت وطرت فاجتمعت القردة جميعا وفلت فشمها فجعلوا يشمونها وفلت فأخذوها جميعا فجعلوا يرجمونها بالحجارة حتى ماتت. هذا المشهد الإجمال خبره في صحيح وقد رآه عمرو بن ميمون في الجاهلية. فالعجيب يا أخي أن يبقى الحيوانات عند هذه النخوة وبعض بني آدم زيهم ليس عنده لا نخوة ولا كرامة وزي نساء ماشيين عراية الشاة وحدات ويزعم أن امرأته عفيفة وينال الزرع في فدان رجالة فهو مطمئن له وحدات. فسبحان الله هذا من ألف إنكار الجماعش هذه حتى عند الحيوانات. والحمد لله أن المعاصي ليس لها رائحة. كان محمد بن واسع الإمام الكبير والتابعي الجليل يقول لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجازيها.

ماشي ايه دوري ومش عارف لغات جميعي يحط لك ضرس وصفرة هنا تضب من عبرك عشان تعيش جايز وانت بتبتك على الضرسة دي وغزالك تتكعب تقع ركبتك توقعك سرعة تزول في بدل ما كنت هتوصل في يوم توصل في خمس ايام ها وتطبع برضه الهضبة دي تنط عشان تعدي برضه تقع على جنبك في دراعك مش عارف يحصل له ايه ليه مش عارف لغات فيعمل فيك ايه يعطل الكلام ده ممكن يعطل ناس واحد عايز يلتفت وجوزها مزمزم معاه شويه يقول لك شايفه اهو هذا النقاب اهو لما تلبس النقاب الصبح يقول عليك ايه؟ تقوم الست ضعيفه لسه ما ايمانها مش طول تحت تقوم تختار واحنا الكلام ودي ايه؟ عايز ازاي؟ يقول لك شوف النقاب دلوقتي لان المساله دي كل كمين كل واحد يفتكر يرقبوه جاي كل واحد مع بعض يرقبوه دي بقى مؤكده وتجيب لنا شبهات ومش عارف تجيب لنا ايه والكلام ده مش كاي فتقوم الست برضه ايه؟ ترجع لورا عجل الست ما تكتشف القصه الكاذبه واللي دي متفرقه في كل مره شهرين ثلاثه اربعه عقروها ولا لا وممكن في العقله دي ما تنتقلش ابدا يحصل ظروف وتجد امور والكلام ده وما تنتقلش قال ازاي؟ الراجل اللي كان ممكن يوافق خلاص راسه قال كتير يعترض والمراه اللي كان ممكن تنتقل خلاص شكت فقاموا ايه؟ عطلوا المسيره لكن يوقفوها بعز ما يعرفوش لان خلاص يعني هذا امر مضى والمال خرج من الكون شاروا الابر وطول على الثلاث المواضيع عامة بيألفوا على النقاش حكايات ويفبركوا على حكايات ومع ذلك مضى لان هذا امر الله وهذا دين الله عز وجل ولهذا الدين رب يحميه فهؤلاء ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم انتم لا تعلمون مجرد انه يحب بس واحنا طبعا هذا الكلام بنوضحه لخطورته واحد لا كتب ولا قال لكن قاعد كده لوحده كده ونفسه المنتقبات دول يتصبح نفسه ان هم يطلعوا المنتقبات دول من بيوت الدعاره هو نفسه كده مجرد انه يحب بس ان الرسالات تكون يقع تحت ايه هذه الايه هو من قبلها ان الذين يحبون مجرد اي حجرة وصدره ينشرح فقط ان يفضح هؤلاء العفيفات الغافلات المؤمنات او يفضح المؤمنون وان الجوائز تنطاق بهم هؤلاء الله عز وجل قال لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره طب كلمة يحب ليه نوع عذاب اليم لرجل الجوارح لم تنفعل لهذا الشعر قال لك لان هذا هو عمل القلب والقلب عمل اشرف الاعمال اللي هو الملك فإذا انعقد القلب على شيء فهو عمل الملك، عمل الملك أشرف من عمل الجوارح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد ما يكون نفسه كده انه يلحد في البيت الحرام نذقه من عذاب أليم. فهؤلاء ما طلبوا السلامة للمسلمين ولا أحبوا السلامة لهم، بالعكس يلتمسون لهم العين وهم براء منه. فشوف بقى الايمان وتاثير الايمان عمر بن الخطاب يقول الحمد لله الذي لم يجعل في سجن بيد رجل يدع الاسلام ليه يدع حلف لنار يبقى براءته من النار تسر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك يجب عليك ان تطلب السلامه لاخوانك يصل كلام عن اخي من اخيك فتمنى من قلبك الا يكون هذا الرجل تورطا منك وذلك وإذا كنت تعرفه بحسن السير والسلوك تدفع عنه حتى تتأكد من الخبر حق أخيك عليه تعشو الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول ما ناظرت أحدا على الغلب عمري ما ناظرت حد وتمنيت أن أنا أغلبه وخبرت ويقول ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه وقال وددت أن هذا العلم انتشر ولا ينسب إليه هو ده التجرد والإخبار وذلك ما نظر صراحة على الغلب وبيذكره في كتب التراجم الأعمش الإمام الأعمش أبو محمد واسمه سليمان ابن مهران لقي شيخه إبراهيم النخعي في الطريق كان الأعمش لقى بالأعمش التنبويت وعامش وذلك وإبراهيم النخعي أعور ابن يزيد الثاني فلما أبو بعض الطريق فالأعمش مشي مع إبراهيم فإبراهيم بيقول له إيه؟ بيقول له ليس عني ابعد عني روح امشي الناحية الثانية